بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا 25 في شرح أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت 15 من شهر شعبان لعام 1440 الموافق للعشرين من شهر إبريل لعام 2019. وانتهينا إلى قول الإمام أحمد رحمه الله: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين، إلى آخر كلامه. من أصول السنة وأصول الاعتقاد والمنهج التي ينبه عليها الإمام أحمد ويبين أنه يجب اعتقادها والعمل بها، الصلاة خلف البر والفاجر من الأمراء، وخلف البر والفاجر ممن ولوا من أئمة المساجد والقضاة ونحوهم. فصلاة الجمعة والجماعة والعيدين جائزة صحيحة خلف هؤلاء، ولو كان فيهم معاص أو بدع أو ظلم. وصلاة الجمعة على وجه الخصوص خصها الإمام أحمد بالكلام لأهميتها ومزيد فضلها وتأكيد حضورها وصفة صلاتها الخاصة، لأجل ذلك خصت، وإلا فإن الجماعة كذلك يجب أن تصلى خلف الأمراء وخلف من يولون، ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن الصلاة خلف الولاة أو خلف من يولون من الأئمة والقضاة ونحو ذلك، بدعوى أن هؤلاء عندهم معاصي أو عندهم بدع. لا تترك الصلاة، صلاة الجماعة، ولا تترك الجمعة كذلك، لا تترك إلا في حالة واحدة، أن يكون ذلك الإمام قد ظهر منه الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، ليس بالاجتهاد ولا بالظن ولا بالقرائن مهما كثرت، وإنما كفر بواح لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كما يقال عن زان. ومرد تقرير ذلك إلى أئمة الإسلام علماء الكبار، وليس إلى الصغار، صغار السن، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، الذين يدخلون فيما لا قبل لهم به فيوقعون الناس بالفتن، فتن التكفير والخروج والثورات والدمار العقدي والمنهجي والاجتماعي والنفسي والأخلاقي. وما عانت الأمة مما عانت منه إلا بسبب إيش؟ دخول هؤلاء الصغار، صغار العلم، حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام، فيما لا قبل لهم به، فتكلموا في الأمور العظائم ونحوا العلماء جانبا فوقعت الفتن، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويحذر، يقول في الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى يعني يتكلم الصغار، يتكلم الصغار السفهاء، نعم، وتكثر الفتن. وجاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم يقبضه انتزاعا من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فتصلى الجمعة وراء الأمراء وولاة الأمر أو نوابهم ومن يولون لإقامتها، تصلى معهم ركعتين ولا تعاد لشبهة أو نحو ذلك، ولا يصلى بعدها الظهر أربعا، فهذا كله مخالف لما كان عليه السلف، وهو داخل في دائرة الابتداع والإحداث في الدين، ومن فعله فهو مبتدع لأنه فارق جماعة المسلمين وخالف الآثار وخالف منهج السلف وسار على منهج الخوارج الذين يكفرون الحكام والأمراء ولا يصلون خلفهم ولا يصلون خلف نوابهم. كل الجماعات التكفيرية هذه يدخلون في باب إيش؟ تكفير الولاة والأمراء والقضاة والوزراء والأعيان، ويصلون في النهاية إلى تكفير من؟ إلى تكفير الأمة كلها. لأنهم يقولون هؤلاء ساكتون راضون بالكفر فهم كفار، فهم ضلوا في تكفير الأمراء وضلوا في تكفير الأمة، وإنما ينطلقون من تكفيرهم للأمة ولتكفيرهم للأمراء من شبهات ضاحضة لا قيمة لها في ميزان النقد العلمي، لا ينطلقون من نصوص واضحة صريحة في الكتاب والسنة. التكفير خطير، يحتاج إلى نصوص واضحة وصريحة في الكتاب وفي السنة، ما هو الأمر يخضع إلى اجتهادات وإلى آراء وأقيسة وأهواء وآراء متبناة في الحزب أو في الجماعة الضالة المضل أهلها. أيضا قال رحمه الله: وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك. الآن الإمام أحمد رحمه الله يؤكد على أنك تصلي الجمعة وراء الأمراء ولو كان والولاة ومن ينيبون من أئمة المساجد والقضاة والمفتين ونحو ذلك ولو كان فيهم معاصٍ، ولا يكفي هذا فقط، تصليها ركعتين ولا تعيدها لشبهة، ولا يكفي هذا، بل لا بد وأن تتدين لله وتعتقد بأنها تامة صحيحة جائزة ولو كان عندهم جور وظلم ومعاصي. نعم، تتدين لله بأنها تامة وصحيحة، وهذا عليه دلائل كثيرة في الكتاب والسنة، ومنهج السلف في هذا واضح. فإن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف، فإن أئمة الإسلام أئمة العلم كالإمام أحمد وغيرهم كانوا يصلون وراء الأمراء وراء الخلفاء وراء من ينيبون من القضاء الذين قد ظهر منهم ماذا؟ ظهر منهم المخالفات والبدع والمعاصي، بل ظهر منهم بدع عقائدية خطيرة جدا كبدعة القول بخلق القرآن. صلى التابعون من أئمة الإسلام وراء الحجاج، وأنتم تعلمون الحجاج كان عسوفا ظلوما يسفك الدماء، عنده معاصم عنده ظلم، فإذا صلوا خلفه وما نزعوا يدا من طاعة. فتعتقد وتتدين لله بأنها إيش؟ بأنها تامة، ويكون هذا منهجك واعتقادك بدون شك وارتياب، فتكون بالسنة وبالثبات عليها كالجبال الرواسي. ينبه الإمام أحمد على هذا، أن تتدين لله بالسنة، تكون بالسنة وبالثبات عليها كالجبال الرواسي، لا تزلزلك المحن ولا تغيرك الفتن ولا تستفزك الشبهات كحال أهل البدع الذين يتنقلون من دين إلى دين ولا يقرون على إيش؟ على قرار وعلى منهج ومعتقد. لماذا؟ ما في معتقد صحيح ومنهج صحيح، فتراه يتنقل. وهذا فيه إشارة إلى أن اعتقاد أهل السنة والجماعة والعمل بمقتضاه فيه انشراح الصدور والسلام من موجبات الشك الذي يقود إلى اتباع الهوى والفتنة في الدين. وطريق السلامة من الشك والارتياب، وطريق السلامة من الشك والارتياب في الدين ومن عموم الفتن وأسبابها الصارفة عن الحق هو العلم الشرعي النافع المستمد من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. هذا الطريق السبب الأول. السبب الثاني الإخلاص لله تبارك وتعالى واتباع منهج السلف ظاهرا وباطنا. والسبب الثالث تعاهد القلوب والجوارح بالعمل بذلك، فيبقى الإنسان يتعاهد نفسه بالعلم والإخلاص والعمل بما توجبه العقيدة السلفية الصحيحة التي نبه عليها الإمام أحمد في هذا الكتاب العظيم أصول السنة. ومما يعين أيضا على النجاة من الفتن والنجاة من الشك والارتياب صد الشبهات أولا بأول بعدم الاستماع لأهلها. وفي بدايات دروس أصول السنة تكلمنا كثيرا ونبهنا كثيرا على ما أشار إليه الإمام أحمد من عدم جواز مجالسة أهل البدع والاستماع إليهم والأنس بهم والخلط بهم، هذا الاجتماع وتلك الأنسة وهاتيك الخلطة مدمرة للعقيدة ومدمرة للمنهج الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم. وذكرنا النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة ما كان عليه السلف الصالح من أئمة الصحابة والتابعين، من الصحابة وأئمة التابعين الذين كانوا يحذرون غاية التحذير من مجالسة أهل البدع، لأن المجالسة لهم ممرضة للقلوب، يلقون في سمعك ما لا تستطيع أن تخرجه من قلبك من أمراض الشبهات والشهوات. والنصوص في هذا كثيرة ذكرناها، ترجعون إلى الدروس الماضية. فالشاهد أن مما يعين على النجاة من الارتياب والشكوك وعدم الثبات على المنهج الصحيح صد الشبهات أولا بأول، وعدم الجلوس إلى أهل البدع، فهذا فيه السلامة. لا تجلس إليهم، لا تستمع إليهم، لا تجالسهم، لا تقول والله أنا آخذ من كل بستان زهرة، ما قال أحد هذه المقالة إلا وضل وانحرف عن سواء السبيل. كان بعض الناس على منهج السلف يسير وعلى منهج الكتاب والسنة بما كان عليه السلف الصالح في الظاهر، صار يجالس الإخوان صار إخوانيا، ويجالس التحرير والتبليغ صار مثلهم، يجالس التكفيريين صار مثلهم تكفيريا، الصاحب الساحب والقلوب متقلبة، والقلوب متقلبة والأهواء ردية والنفس تميل إلى الأهواء، وما أسهل أن يميل إلى ماذا؟ إلى أصحاب الأهواء، قد يغتر بعبادتهم بنسكهم بشبهاتهم، خاصة إذا كان ضعيف العلم. بل أئمة الإسلام كانوا يرفضون الجلوس إلى أهل البدع وهم أئمة في الدين. أيوب السختياني رحمه الله يتبعه واحد من هؤلاء أهل الأهواء والشبهات، يقول أكلمك يا أيوب بكلمة، قال ولا بنصف كلمة، وولى عنه. وكانوا يقولون لا تجالس أهل البدع فإنهم يلقون في قلبك، يلقون في سمعك ما لا تستطيع أن تخرجه من قلبك من الشبهات. نعم، وكان الإمام أحمد يقول لا تجالس صاحب بدعة ولا تصاحبه في سفرك. نعم، ولا تشاوره بأي شيء من أمورك. نعم، فإذا هذا الباب مما يعين على صد ماذا؟ مما يعين على الثبات، أنك تصد الشبهات بعدم الاستماع لها ولا الجلوس إلى أهلها كي لا تقر تلك الشبهات في القلوب. وإن الشبهة تجلب مثلها وأخطر، وتكون البدع صغارا وتنتهي إيش؟ كبارا. وأول بدعة الخوارج كانت بالخروج بالفهم على النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه، عندما جاء ذو الخويصر التميمي وقال يا محمد اعدل، يا رسول الله اعدل، قال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فلاحظ الخروج على النبي عليه الصلاة والسلام بالفهم بالكلام بالاعتراض أدى به إلى ماذا؟ إلى أن يكون رأس أمة الخوارج. قال دعوه، عندما قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنقه، في رواية ثانية خالد دعني يا رسول الله أضرب عنقه، قال دعه فإنه يخرج من ضئضئه أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي الرواية الثانية قال دعه فإن له أصحابا. إذن المؤامرة على السنة قديمة، له أصحاب، والحزبية في الدين قديمة، ولكل بدعة وارث، وقد تختلف الأسماء وتبقى المناهج والإيش، وتبقى المناهج والضلالات. الآن داعش والقاعدة وكل الجماعات القطبية والسرورية والإخوانية كلهم هؤلاء ينكرون أن يسموا خوارج، بالعكس يقولون نحن أهل السنة، لكن ننظر إلى أفعالهم ومعتقداتهم فنرى أن خوارج الأمس لهم سلف بخوارج اليوم، نفس المعتقد نفس المنهج. فهمتم هذا؟ فإذا مما يعين على النجاة من الارتياب والشكوك أن تصد الشبهات أولا بأول، كي لا تقر تلك الشبهات في القلوب وتجلب مثلها وتتعاظم فيصبح القلب حينئذ مرتعا للشبهات ونتيجة ذلك الوقوع في الفتنة. ليش مفتون حضرته؟ ما استمع لكلام أهل العلم، جلس إلى أهل البدع فاستمع إليهم وقرأ في كتبهم، والنتيجة أنه صار مفتونا. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، يقول كلاما نفيسا أنقل لكم بعضه. قال رحمه الله: الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات. بل إذا وردت عليه إيش؟ إذا وردت عليه من؟ ما هي الشبهات؟ ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، لأن فيه حجاب يحجب الإنسان عن معرفة الحق. ما هو الشبهة؟ يرد على القلب فيحجبه عن معرفة الحق. فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه. إذن العلم الذي ينجيك من الشبهات، يقول ابن القيم، مش العلم الظاهري إنك حافظ للقرآن ولا إنك حافظ لأقوال أهل العلم، علم صحيح نافع يخالط القلوب، علم في الباطن قبل أن يظهر أثره، ثم يظهر بعد ذلك أثره وموجبه على الجوارح. قال: فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا. يعني دير بالك، إن وقعت في شيء من الشبهات، يقول لك الإمام ابن القيم، فتدارك نفسك. هذا التدارك معناه أن تذهب إلى أهل العلم ليزيلوا لك الشبهات، لا أن يعني كل ما تأتي شبهة إيش تعمل؟ تسكت وتجعلها في قلبك وتصبح في مجالس العلم حاضر بشخصك ولست حاضرا بقلبك بسبب كثرة الشبهات، ومع الوقت تصبح إيش؟ مفتونا. فإذا ما هو الحل؟ الحل أن تسلم من الشبهات أصلا، بأن لا تستمع إلى أهلها. طيب وقعت عندك شبهة، قرأت في كتاب شبهة، ماذا تفعل؟ اتنام عليها؟ تجليها، تذهب إلى أهل العلم ليجل لك تلك الشبهة، لأنها إذا لم تتجلى عندك فالنتيجة يا عبد الله أنها تجر مثلها وأخطر، حتى يصبح قلبك مرتعا للشبهات. أعاذنا الله وإياك من الشبهات وأهلها. قال رحمه الله: والقلب يتوارده جيشان من الباطل. انظر هذا التعبير، جيشان من الباطل، جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل. يعني أنت معرض للفتنة في الأمرين، معرض للفتنة في الشهوات ومعرض للفتنة في الشبهات، أيهما أيسر؟ فتنة الشهوات، لأن المفتون في الشهوات كما لو كان مفتونا بشرب المسكر أو بالنظر إلى النساء والخلطة بهن والميل إليهن. ما في واحد يفعل هذا على وجه القربة والعبادة. رأيتم واحد يسكر يشرب المسكر ويقول أنا أتقرب إلى الله بالسكر؟ رأيتم؟ هذا ما هو عاقل، مجنون. إذن من هذه الناحية يرى العلماء أن الشهوات أيسر وأقل خطورة من الشبهات، من ناحية أنه لا يفعلها على وجه القربة، بينما صاحب الشبهات وصاحب البدع يفعل البدعة وهو راكع في الشبهات، عفوا صاحب الشبهات وصاحب البدعة يفعلها على أي وجه؟ على وجه القربة. فافترقا من ناحية الخطورة من هذه الناحية أولا. الأمر الثاني أن الذي يقع في الشهوة يعتقد أنه عاص، وكلما تجد واحد لا يعتقد أنه عاص. لا نرى واحد يشرب الخمر ويقول أنا لست بعاص وأنا أشربها، أو يترك الصلاة ويقول لست بعاص وأنا أتركها وأنام عنها، والنائم عن الصلاة ما نام عنها إلا لشهوة، شهوة النوم. وما نجد واحدا مثلا يميل إلى النساء فينظر إليهن وهو يقول إنه والله هذا حلال، ها؟ إنه هذا يحل لي أن أنظر. في الغالب وكل صاحب فطرة سوية يعتقد بأنه يفعل حراما، ولكن صاحب البدعة ومن رتع في الشبهات لا نراه يستحضر هذا المعنى، فتراه يزداد تقربا إلى الله عز وجل بزعمه في تلك البدع، وهو يعتقد أنه على صواب، وهو يعتقد أنه إيش؟ أنه عابد لله عز وجل. ولذلك لا ترجى توبته، لأنه لن يتوب إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته، ويتعلم العلم الشرعي الصحيح، ويجد من يأخذ بيده إلى الصواب وإلى السنة فيتوب من بدعه. وإلا إذا لم يجد، أو أنه ما سعى في فهم دينه سعيا صحيحا، فإنه يموت على ذلك دون توبة. لاحظتم الفرق ما بين الشهوات والشبهات؟ من أجل هذا كانت فتنة الشهوات أقل خطورة من فتنة الشبهات، ولا يعني هذا تسويغ الوقوع والرتوع في فتن الشهوات، بل لابد من التحذير منها، ولا يهون منها كما هونت المرجئة، نعم، من الشهوات ومن المعاصي الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، كذبوا. المعاصي تضر الإيمان كما أن الطاعات تنفعه، فالطاعة تزيد في الإيمان، والمعصية والبدعة تضره وتنقصه، بل ربما أنقصته حتى لا يبقى منه شيء، نعم، إذا كانت المعصية مكفرة ومخرجة من الملة وتحققت الشروط وانتفت الموانع على تكفير المعين، فإن تلك المعصية المكفرة، مش المعصية العملية، المعصية المكفرة كالشرك، أو أنه قال قولا إيش مكفرا، أو فعل ما يقتضي التكفير فوقع في ذلك، فإن المعصية المكفرة في هذه الحالة تنقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. وليس كبائر الذنوب نقصد هنا، ليس كبائر الذنوب، وإنما نقصد بالمعصية المكفرة الوقوع بما يقتضي التكفير مما دل الشرع عليه بالكتاب والسنة أنه من المكفرات، نعم، مما لا يختلف فيه ودل الدليل الواضح والصريح عليه، نعم. قال والقلب يتوارده جيشان من الباطل، جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل، فأيما قلب صغى إليها، إيش يعني صغى إليها؟ صغى إليها، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، صغى يعني مال، فأي قلب، فأيما قلب صغى إليها يعني مال إليها وركن إليها، بعد ما يميل أول الميل الاستماع، ثم الاستماع يقود إلى الميل، ثم الميل يقود إلى المحبة والأنس والألفة فيركن إليها. ذلك قال فأيما قلب صغى إليها وركن إليها تشربها وامتلأ بها، فينضح لسانه وجوارحه بموجبها، فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإرادات. ما يأتي واحد يورد شبهة وراء شبهة إلا لأن تلك الشبهات قرت في قلبه. المفتون دوما ما يتكلم إلا بالشبهات. في هذه الفتنة الأخيرة، فتنة محمد بن هادي والتعصب لها، ما وقع فيها وما فتن فيها إلا كل مفتون، فترى عندما يجلس يورد الشبهة وراء الشبهة، لكن من سلمهم الله تعالى من هذه الفتنة وكان صاحب علم راسخ وفهم صحيح والتفاف حقيقي ولزوم لغرض والتفاف حقيقي حول أهل العلم ولزوم لغرزهم، ترى ما وقعت في قلبه تلك الشبهات. المفتون يقع في قلبه شبهات كثيرة فلا يتكلم إلا بها، لا يورد شيء من العلم إلا لا يورد شيء من العلم ولكن ما يتكلم إلا بالشبهات. قال فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه. الجاهل يغتر مباشرة، يقول أول ما يسمع إلى يستمع المفتون لكثرة ما يورد من الشبهات يقول هذا عنده علم كثير. قال وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه، فلا يطلع على أن ذلك الكلام، لا يكشف حقيقة الكلام أنه شبهات وليس بعلم إلا من امتلأ علما ورسخ فيه. واستمعوا بعد ذلك إلى وصية شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم، وهذا فيه دلالة على وجوب لزوم غرز أهل العلم والأخذ بوصاياهم ونصائحهم وعدم التمرد عليهم وعدم المناكفة لهم، وأن تجعل من نفسك ندا لهم. صغار أطفال في العلم الآن يجعلون من أنفسهم إيش؟ ندا لأئمة الإسلام كأمثال الشيخ ربيع حفظه الله وأطال في عمره على الإسلام والسنة. قال وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه يعني ابن تيمية وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد، لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة كالمرآة يعني تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، تنعكس عنها مباشرة، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت أو أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات، أو كما قال فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك، وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل، وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها، لأنه مزوقة منمقة الشبهة، عليها تزويق وتنميق، وتلبس لباسا وثيابا فاخرة، وصاحب الشبهات ينمقها ويزوقها. الجاهل ماذا يفعل؟ يغتر مباشرة، يظن أن هذا علم فيعتقد صحتها. وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك، بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها، إلى آخر كلامه النفيس يرحمه الله. وبهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.